أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من سمي أمير المؤمنين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سماه الفاروق لأنه حين أسلم فرق بين الحق والباطل، وهو سراج أهل الجنة تهرب منه الشياطين. مات مطعونا عند صلاة الفجر، فكان أول شهيد من الخلفاء. بها بالإسلام الكفرى وانحاز لدعوته جهرة، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. بها بالإسلام الكفرى وانحاز لدعوته جهرة، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. فهداه الله إلى دينه وأعز به قوم أمينه، أسماه محمد فاروقا ما أشبه في ذا مخلوقا. إذ فرق ما بين الباطل والحق بموقفه العادل. يخشى منه لشجاعته، يروى عنه لعدالته. قالوا عنه وحكوا عجبا، علما حلما خلقا أدبا، بكتاب الله هو الأعلم وبحال الناس هو الأرحم. بها بالإسلام الكفرى وانحاز لدعوته جهرا، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. الكفر وانحاز لدعوته جهرا، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. فهداه الله إلى دينه وأعز به قوم أمينه، أسماه محمد فاروقا ما أشبه في ذا مخلوقا. ولاه أبو بكر بعده فقضى عدلا قوى جنده. سماه الناس أميرهم وبذا أولوه أمورهم. في عهد الفاروق الزاهر حازت جيش النصر الباهر، فتح الأمصار بحكمته وبقوته وعزيمته. باها بالإسلام الكفرى وانحاز لدعوته جهرا، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. فهداه الله إلى دينه وعز به قوم أمينه، أسماه محمد فاروقا ما أشبه في ذا مخلوقا. إن شاءت صلحا كان بها، أوفى السيف الصمصام لها. نشر الفاروق الإسلام عدلا فوق الأرض أقاما. فاختار الكفار الغدر طعنا قد باغته فجرا، رزق الفاروق شهادته شرفا نالته شهامته. باها بالإسلام الكفرى وانحاز لدعوته جهرا، كان الأقوى في الأصحاب جبلا كان ابن الخطاب. فهداه الله إلى دينه وأعز به قوم أمينه، أسماه محمد فاروقا ما أشبه في ذا مخلوقا. عثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأحد الستة الذين مات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. يقال إن الملائكة تستحي منه كما تستحي من الله ورسوله. زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم ببنته رقية، وبعد أن ماتت زوجه ببنته الأخرى أم كلثوم، ولذلك سمي ذا النورين. مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، عثمان حين صاهر محمدا تنورا، زوجته رقية بنت لأخيار الورى، بنت لأخيار الورى، وعندما تمردت رقية وما شفت، وعندما تمردت رقية وما شفت، وكان أن توفيت إلى الجنان انتقلت، وكان أن توفيت إلى الجنان انتقلت، لأنه جم الأدب بغير ما أي طلب، زوجه محمد بأختها ولا عجب، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، فخففت شكاته ونورت حياته، فخففت شكاته ونورت حياته، نورا أضاء دربه معززا ثباته، نورا أضاء دربه معززا ثباته، بالنور من أختين للمصطفى بنتين، رقية وأختها سمي بذي النورين، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، عثمان حين صاهر محمدا تنورا، زوجته رقية بنت لأخيار الورى، بنت لأخيار الورى، هو التقي الزاهد هو الحي العابد، هو التقي الزاهد هو الحي العابد، هو الذي بجمعه قرآننا يجاهد، هو الذي بجمعه قرآننا يجاهد، قد حازها شهادة يوم قضى مظلوما، بها اشترى آخرة ولم يمت مأثوما، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مبرز في الشرفاء عفو وصادق الوفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، مصاهر للمصطفى وثالث في الخلفاء، عثمان حين صاهر محمدا تنورا، زوجته رقية بنت لأخيار الورى، بنت لأخيار الورى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين، وهو أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة الزهراء البتول. آمن بالإسلام وهو ما يزال فتى، فلم يعرف الأوثان ولم يسجد لها، ولذلك كرم الله وجهه. مات شهيدا في المسجد وهو ينوي الصلاة، بعد حياة قضاها في الدفاع عن الحق الذي جاء به الإسلام. كان فتى في سنه شيخا يرى في عقله، وقبل سن العاشرة فؤاده تنورا، كان فتى في سنه شيخا يرى في عقله، وقبل سن العاشرة فؤاده تنورا، إذ عرف الإسلام فاختاره احتراما، عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا، اختاره الإسلام إسلاما، اختاره احتراما، احتراما، عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا، ومن حنت جبهته جبهته ومن حمت جبهته ولن ثنت قامته ليعبد الأوثان سرا ولا إعلانا ليعبد الأوثان سرا ولا إعلانا فوجهه المطهر كرمه المقتدر من دنس الأوثان والشرك بالرحمن كان فتى في سنه شيخا يرى في عقله وقبل سن العاشرة فؤاده تنورا إذ عرف الإسلام فاختاره احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا اتعرف الإسلام إسلاما اتعرف احتراما احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا هو ابن عم المصطفى ورابع في الخلفاء وصهره في فاطمة وهو المثال في الوفاء وصهره في فاطمة وهو المثال في الوفاء أعلم أهل دهره فقها وفي القضاء أشجع أهل عصره حربا وفي البلاء كان فتى في سنه شيخا يرى في عقله وقبل سن العاشرة فؤاده تنورا إذ عرف الإسلام فاختاره احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا اتعرف الإسلام إسلاما اتعرف احتراما احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا قد شهد المشاهدا مرافقا محمدا وكان عنه راضيا مدافعا ورايا وكان عنه راضيا مدافعا ورايا حتى أتته ضربة لئيمة غادرة شهادة قد نالها لجنة يسعى لها كان فتى في سنه شيخا يرى في عقله وقبل سن العاشرة فؤاده تنورا إذ عرف الإسلام فاختاره احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا اتعرف الإسلام اتعرف احتراما عقيدة ومذهبا ومسلكا ومطلبا فتى فتيان قريش وأعزهم وأقواهم صياد الأسود كان إسلامه وقاية ودرعا للإسلام كما كان ترغيبا للدخول في هذا الدين الجديد هو أمير أول سرية تخرج للقاء عدو وحامل أول راية يعقدها الرسول صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله وسيد الشهداء، إنه حمزة بن عبد المطلب. حمزة عم المصطفى وخل صدق ووفا، حمزة عم المصطفى وخل صدق ووفا، صديقه في عهده وتربه من مهده، وتربه من مهده، صديقه في عهده وتربه من مهده، وتربه من مهده، الفارس الكرار والبطل المغوار، الفارس الكرار يا حمزة والبطل المغوار، قناص وحش في الفلا، مقاتل وابن جلا، ومنذ بدء الدعوة كان حمار رسالتي، ومنذ بدء الدعوة كان حمار رسالتي، فشج رأس من عدا بشتمه محمدا، فشج رأس من عدا بشتمه محمدا، وأعلن الإسلام مخاف من ملاما، وأعلن الإسلام مخاف من ملاما، سانده مكافحا مدافعا منافحا، سانده مكافحا مدافعا منافحا، وجاء يوم بدر يوم انهزام الكفر، وجاء يوم بدر يوم انهزام الكفر، كان لهم مثالا فجندل الأبطال، كان لهم مثالا فجندل الأبطال، فاغتاظ منه الكفرا وبيت المؤامرا، فاغتاظ منه الكفرا وبيت المؤامرا، دس له في أحد حربة عبد أنكدي، دس له في أحد حربة عبد أنكدي، تربص العبد به والخوف ملء قلبه، تربص العبد به والخوف ملء قلبه، حتى رماه رمية غادرة وحشية، حتى رماه رمية غادرة وحشية، جزيت بالجنات يا حمزة الخيرات، جزيت بالجنات يا حمزة الخيرات، يا سيدا في الشهداء وخير خل فقدا، يا سيدا في الشهداء وخير خل فقدا، حمزة عم المصطفى وخل صدق ووفا، حمزة عم المصطفى وخل صدق ووفا، صديقه في عهده وتربه من مهده، وتربه من مهده، صديقه في عهده وتربه من مهده، وتربه من مهده، الفارس الكرار والبطل المغوار، الفارس الكرار والبطل بن عمير فتى النعمة المدلل، والذي تحول إلى رمز من رموز الإيمان والفداء. عاند كل الأهل عندما صدوه عن الحق، آمن بالإسلام فحسن إسلامه. وكان أن اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون سفيره إلى يثرب يفقه أهلها الذين بايعوا عند العقبة، فنجح في ذلك نجاحا كبيرا. في قصة استشهاد مصعب بن عمير مثال للثبات على المبدأ والبسالة النادرة. من مصعب الخير تعلمنا العبر، سيرته تألقت بين السير. من مصعب الخير تعلمنا العبر، سيرته تألقت بين السير. وأصبحت قصته معروفة، فابن عمير راية بين البشر. فابن عمير راية بين البشر. إذ عاشها مدللا منعما، معززا مرفها مكرما. إذ عاشها مدللا منعما، معززا مرفها مكرما. فاق الفتى أقرانه رجاحة، وكان من أكثرهم تعلما. فاق الفتى أقرانه رجاحة، وكان من أكثرهم تعلما. وعندما تبدلت حياته إلى الهدى تصلبت قناته، فصار مهتما بشأن دينه، وهمه في يومه صلاته. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. لكن أمه التي تحبه لم يرضها من الفتى مذهبه. لكن أمه التي تحبه لم يرضها من الفتى مذهبه. فحاولت بحبسه إنذاره ليرعوي ويستجيب قلبه. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. لكنه أبى ولم يرضخ لها، ولم يعرها مسمعا أقوالها، وهاجر ابتغاء وجه ربه مفارقا أما تعاني الولها. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. هو السفير بالهدى يبشر، مفقها من آمنوا وصابروا. هو السفير بالهدى يبشر، مفقها من آمنوا وصابروا. إلى الذين عاهدوا محمدا وبايعوا وعضدوا وناصروا. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. تشرفت يمناه في يوم أحد بحمل راية الهدى زه العضد. وعندما احتز العدا يمينه، يسراه حاطت باللوى ولم يجود. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. لكنهم تجمعوا وأعملوا سيوفهم ومصعب يناضل. لكنهم تجمعوا وأعملوا سيوفهم ومصعب يناضل. حتى مضى مكللا شهادة إلى الجنان أيها المقاتل. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. من مصعب الخير تعلمنا العبر، سيرته تألقت بين السير. من مصعب الخير تعلمنا العبر، سيرته تألقت بين السير. من مصعب الخير تعلمنا العبر، من مصعب الخير تعلمنا العبر. جعفر بن أبي طالب أشبه الناس بالرسول خلقا وخلقا، وقد كناه صلى الله عليه وسلم بأبي المساكين، ثم لقبه بالطيار. سقط شهيدا في معركة مؤتة، وكان مثالا للبطولة والشجاعة، حيث حمل الراية في يمينه فقطعوا يمينه، فحمل الراية بشماله فقطعوها، فاحتضن الراية بعضديه لئلا تسقط قبل أن يتلقاها منه مجاهد آخر. قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيته في الجنة له جناحان مضرخان بالدماء. من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي، من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي، وجعفر من يومه أحبه ابن عمه، أحبه ابن عمه، لأنه في خلقه من أشبه الناس به، وإذا ذا الكفر فشى شد الرحال هاجرا، شد الرحال هاجرا، إلى بلاد الحبشة مع صحابي غادرا، مع صحابي غادرا، من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي، من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي، وجعفر المغوار كنيته الطيار، كنيته الطيار، رسولنا لقبه بنفسه آدابه، بالحق إذ يحاور مدافعا يناور، مدافعا يناور، لينصر الإسلام ويدحض الظلام، ويدحض الظلام، ويوم مؤتة تضع سيفا على الكفر نضى، يمينه تباركت بحمل راية نالت، ويوم مؤتة تضع سيفا على الكفر نضى، يمينه تباركت بحمل راية نالت، لكنهم تكالبوا على اللواء تواثبوا، لكنهم تكالبوا على اللواء تواثبوا، وإذ هوت يمينه شماله تعينه، أبو المساكين قضى وذو الجناحين مضى، وإذ هوت يمينه شماله تعينه، أبو المساكين قضى وذو الجناحين مضى، من ربه حاز الرضا لجنة الخلد مضى، من ربه حاز الرضا لجنة الخلد مضى، من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي، من آل بيت المصطفى مع الهدى تحالفا، مع الهدى تحالفا، هو ابن عم للنبي من آل بيت طالبي، من آل بيت طالبي. شاءت الأقدار أن يكون زيد بن حارثة أسيرا يباع في سوق مكة وهو صبي صغير، وتشاء الأقدار أيضا أن يكون في بيت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفي كنف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبناه ويشهد الناس على تبنيه له. كان زيد شديد اللسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، متفانيا في حبه له، ومن السابقين في إسلامهم، والمجاهدين في سبيل إعلاء كلمته، والمستشهدين على دربه الحق. لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء، لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء، فحين زيد أسير وصار مما يشترى بعائل الأخيار في أشرف الديار، فحين زيد أسير وصار مما يشترى بعائل الأخيار في أشرف الديار. فكان عند الأحمدي عند الأمين السيدي، فكان عند الأحمدي عند الأمين السيدي، كان له كالوالدي وكالحفيظ الذائدي، وحين خير الصبي بين الرحيل والنبي. كان له كالوالدي وكالحفيظ الذائدي، وحين خير الصبي بين الرحيل والنبي. كان الحبيب المفتدى ما اختاره وما عدا، كان الحبيب المفتدى ما اختاره وما عدا، حب الرسول المصطفى به من الأهل اكتفى، به من الأهل اكتفى. لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء، لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء. ساكنه في داره وكان في أسفاره مرافقا وصاحبا مقاتلا محاربا، ساكنه في داره وكان في أسفاره مرافقا وصاحبا مقاتلا محاربا. بعد عن الإسلام بالرمح والحسام، بعد عن الإسلام بالرمح والحسام، وصال كالضرغام والبطل المقدام، حتى قضى شهيدا مباركا حميدا. وصال كالضرغام والبطل المقدام، حتى قضى شهيدا مباركا حميدا. له جنان في العلا وموضع بين الأولى، له جنان في العلا وموضع بين الأولى. قد صدقوا في عهدهم ومن ثنوا عن وعدهم، ومن ثنوا عن وعدهم. لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء، لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء. لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء، لزيد بن حارثة مع الرسول حادثة تؤرخ الوفاء والصدق والولاء والصدق والولاء. عاصم بن ثابت أبي الأقلح مسلم مجاهد، قصة استشهاده شبيهة بقصة استشهاد حمزة بن عبد المطلب، إذ مثلما فعلت هند وتآمرت لقتل حمزة حقدا وانتقاما، فعلت سلافة بنت سعد بن سهم حيث علمت أن عاصم بن ثابت قتل ولديها المشركين في أحد، فتضع جائزة 100 من الإبل لمن يأتيها برأس عاصم. وعندما يتحقق سعي الكفرة ويستشهد عاصم، يتقدم الطامعون بالجائزة إلى حيث يرقد البطل، فيصعقون لمرأى آلاف من النحل تحيط بالجثة وكأنها تحرسها، فيعودون مساء فلا يجدون الجثة، حيث حملتها مياه سيول سببتها أمطار مفاجئة إلى حيث لا يعلمون. أين جثة عاصم؟ لا أحد يدري، لقد دفنته الملائكة. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة، في أحد تواصلت أخباره وعمتي. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة، في أحد تواصلت أخباره وعمتي. إذ جندل الأبطال وصانع الرجال، فأقسمت مشركة غيظا تلا القتال، فأقسمت مشركة غيظا تلا القتال. مات لها في الغزوة على يد بن ثابت، ابنان فارقاها فانتفضت للفرقة، فانتفضت للفرقة. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة، في أحد تواصلت أخباره وعمتي. ودار في القبائل وعد العجوز الثاكل، لتشربن المنكر ب وعد بها درى ويسقط الشهيد مدرجا على ثرى مدرجا على ثرى. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة في أحد تواصلت أخباره وعمتي. وحين منه اقتربوا تراجعوا وارتابوا فالنحل قد جل له كأنه ثياب قالوا اتركوه فعسى يزول ما به اكتسى وعندها نناله مستوحدا عند المساء مستوحدا عند المساء. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة في أحد تواصلت أخباره وعمتي. وقبل ذاك الموعد ومن سحاب مرعد كالسيل جاء المطر ومثله لم يعهد. كالسيل جاء المطر ومثله لم يعهد. وحينما الماء زكى أخفى الشهيد الهالك وهكذا سمت به دفينها الملائكة دفينها الملائكة. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة في أحد تواصلت أخباره وعمتي. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة في أحد تواصلت أخباره وعمتي. لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة لعاصم بن ثابت تميز في الصحبة تميز في الصحبة. وفي الختام نذكركم بأن حقوق هذا الشريط محفوظة لمؤسسة باجندوح للإنتاج والتوزيع. ترخيص إعلامي رقم 28582 هاتف 66788 70. جدة المملكة العربية السعودية. ونحذر من إعادة النسخ أو الاقتباس منعا للوقوع تحت طائلة المسؤولية.